هل يقع الطلاق الصوري احتيالا على القانون الذي يمنع من تعدد الزوجات؟ إذا كان صريحا، في الأوراق. فلا يسعنا إلا أن ننفذه ولا ينظر إلى النية.